أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع وإياكم إلى ما تيسر من آخر هود ويوسف لفخر قراء العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم. وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه رأيت أحد عشر إياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ويتم نعمته عليك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في وإن أبصرهم على قدري يرتع ويلعب وإنا لحافظون فلما ذهبوا بي وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وتركنا يوسف عند متاعنا فصبر جميل فصبر جميل فصبر

سبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد العظيم الفاتح.